بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا معكم في هذا المجلس في تدارس العلم، وكذلك أشكر الحاضرين بأجسامهم ومحاذيرهم، وكذلك الذين هم من وراء حجاب. أسأل الله أن يحفظ الجميع وأن يبارك لنا جميعا في الأنفاس والأعمار. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام ابن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والتراع ويجاهد الروم حتى يموت، باعتبار أنه يجاهد بنفسه وبماله، والتراع يراد به الخيل. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، اعتبار أن الإنسان لا طلق زوجته طلاقا رجعيا يحق له أن يراجعها في مدة العدة، والإشهاد ليس واجب على الرجعة ولكنه مستحب لأجل أن تحفظ عدد التطليقات. فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ طبعا فيه استحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصيحة وفي ذلك الإنصاف. وأم المؤمنين لما سئلت عن مسح الخفين أحالت إلى علي بن أبي طالب. قال: من؟ قال: عائشة. فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. أراد أن ينتفع بالعلم. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلها فاستلحقته إليها، قال: ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين، الشيعتان هم الفرقتان، يعني المراد تلك الحروب التي جرت، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضية، أرادت أن تصلح تذهب لأجل أن تصلح باعتبار أنها أم المؤمنين. ولكن لما ذهبت الحرب حينما تستعر يعني قد لا يؤثر في الناس أمر، فأقسمت عليه. هذا فيه جواز القسم، من إذا تعرف المقابل سيجيبك لا بأس أن تقسم عليه. فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا، فدخلنا عليها فقالت: أحكيم؟ فعرفته فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ هي كانت تعرف بالبشر، يعني من هذا أبوه؟ قال: ابن عامر. فترحمت عليه. وهكذا الإنسان يدعو بالرحمة على الأموات ويدعو بالرحمة للأحياء، لا بأس أن نذكر حي نقول رحمه الله، نقول اللهم ارحمه. فترحمت عليه وقالت: خيرا، أي الإنسان يقول الخير في أهل الخير. قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل. قالت ألست تقرأ القرآن؟ أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ يعني أرادت أن يتعرف عن يعني عادات النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه لأجل أن يقتدي بها. فأجابته بجواب شامل، لأن هذه الجلسة لا تكفي أن تحدثه بعمل اليوم والليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع أن تحدثه باليوم النبوي كاملا. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يكن غاضبا، لكن اعتبار قد أجابته بجواب أنه يقرأ القرآن ويتدبر ويعمل، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ هذه أيها المزمل، يا أيها المدثر، مثلها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة في غزوة الخندق قم يا نومان، ومثلها لما قال لعلي بن أبي طالب قم أبا تراب، ففيها تحبيب. وهذا هنا خلقه القرآن لما كان يتخلق بأخلاق القرآن. قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، كان فريضة أول مرة، ثم نسخ بعد سنة ونصف إلى أنه ليس بفريضة. وبعضهم قد قال لا، قال هذه الآية آخر آية نزلت بعد 20 سنة، آخر سنة من المزمل. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، يعني سنة، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى 2 ركعات بعد الوتر ليبين لهم الجواز. يا بني، فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي طعن في السن، وأخذه اللحم اللي هو هنا بدنة أو بدنة أو بدنة، يعني أدوري يصير، لكن هنا نصل عندي أسنى، نعم. وأخذه اللحم، وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في 2 ركعات مثل صنيعه الأولى، يعني أوتر بسبع ثم يصلي 2 ركعات، فتلك 9. يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها حتى الإنسان ما يكون كارث لطاعة. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني هو المعتاد كان يصلي 11 ركعة، فإذا كان فاته هذا الشيء صلى بالنهار 12 ركعة، يعني حينما قضى قيام الليل مع الوتر يقضيه شفعا لا يقضيه وترا، لأن المغرب وتر النهار حتى لا يجتمع في النهار، نعم، وتران، فإذا كنت معتاد توتر 5 وفاتك الوتر هذه الليلة تقضيه 6 ركعات. ولا أعلم نبي الله، مع العلم أن الإنسان إذا يعني كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكن على طريقة أفلا أكون عبدا شكورا. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، يعني القرآن لا يختم في أقل من ثلاث، والأولى أن الإنسان في جمعة يقرأ، كان من أهل الحمد يبدأ بالجمعة ويختم بالجمعة. ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، أيضا يعني جميع الليل هذا يؤذي الإنسان. وأيضا إذا فعل الإنسان الطاعات بهذه الكثرة سيدعها وكأنه كره طاعة الله. قال: فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. من أجل ماذا؟ من أجل العلو. وسئل الإمام أحمد الحنبل عن العلو قال: العلو سنة من قد سبق. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره. لماذا سمي العقار عقارا؟ لأن المال ينعقر بهذا العقار. أنت الآن عندك فلوس تستطيع أن تتصرف فيها كيف تشاء، بس لما تشتري عقار أصبح المال معقورة. حتى في عرف الناس يسمى المال العقار مال الرأس الجبان، يعني مال الجبان لا تستطيع أن تتصرف به بسرعة. فهذا هو سبب تسمية العقار بالعقار. فذكر نحو الحديث السابق. طبعا هو طلق زوجته وليس زهدا بها، لكن أراد أن يقبل إلى الله والدار الآخر، وربما يقتل في سبيل الله تعالى، فأرادها أن لا تتعلق به. فهذا من حسن الصنيع وليس من سوء الصنيع. بعض الناس يتزوج واحدة وثانية وثالثة، وهو أيضا تجد الآن عشرات النساء على الحدود، نسأل الله العافية والسلامة والستر. فأيضا نساء الناس لسنا لعبة، ينبغي على الإنسان أن يرعى حقوقهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال. عروبة، احنا هذا اسم صار عروبة فتح العين، وأهل العراق يسمون عروبة بضم العين، وكان في الجاهلية يسمون يوم الجمعة يوم العروبة أيضا. قال: حدثنا قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء كان عامر. عدكم عامر أم عامرة؟ عامر. أصيب يوم أحد. لماذا هنا نعم عبد؟ لماذا صارت مرفوعة؟ اسم كان خبرها ما هو؟ نعم. أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا لها فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء كام. أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فحقيقة أصيب باعتبار أنه ما ألقى السيف كما كان بعضهم: اتصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وإذا الإنسان لما يصوم دائما يصوم الدهر لا يفطر فيه شيء، يعني أصبح مثل العادة وتذهب منه لذة العبادة. وأيضا النفس مأمور الإنسان أن يداري نفسه ويهتم بالأشياء التي تنفع جسمه، فهذا الجسد الذي عندنا هو أمانة الله بين أيدينا. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حا وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه، يعني صلاة الليل التي اعتاد عليه الإنسان وجعلها وردا له، فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني هو اللي فات ولم يقرأه أجر، وإذا ما قرأه في زيادة في أجره وثوابه. نعم. هيك شيخ مرضو مثلا بسبب تعب، يعني أنه صلي قسم منها ونصليها بين البحر. نعم نعم لا بس لا بس هو لا شك أن الليل أفضل، وإذا تطوع الإنسان بالنهار فأيضا وقت الضحى وقت التطوع. باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذه صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، هكذا سماها الشر. وعبد الله بن عمرو بن العاص سمى التطوع بين المغرب والعشاء بصلاة الأوابين. تجد عند بعض الشافعية صلاة الأوابين بين المغرب والعشاء أقلها ركعتان وأكثرها 20 وأوسطها 6. ويستدلون بحديث أيضا يروى بسند ضعيف جدا من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يتحدث بينهن غفر له فأكثر. الحديث لا يصح، ولا نسميها بصلاة الأوابين. بلا شك أن بين المغرب والعشاء هو وقت التطوع، لكن لا نسميه صلاة الأوابين باعتبار أن الشارع قد سمى صلاة الضحى بصلاة الأوابين. والأواب هو الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب إليه، وهذا فيه معنى حقيقة عن الإنسان قد تصيبه فترات، قد يصاب ببعض الشيء. وربنا قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالإنسان قد يصيبه بعض الكسل، فإذا أصابه بعض الكسل عليه أن ينشط، وإذا وقع بذنب فعليه أن يراقب نفسه، فإذا وقع بالذنب يدفع السيئة بالحسنة ويقلع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وابن علي عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني باعتبار الأرض لما تتشرب، هذا الصغير الفصيل الصغير من الإبل أو البقر، يعني يحاول أن يجلس ويختار المكان الذي فيه فيل، يعني يشق عليه القيام في الحر، فهذا يقدر بالساعة 11 والنصف بتوقيتنا في هذه البلاد. وأما بالأراضي تلك التي كنا فيها فساعة 11 ظهرا، والله أعلم. باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة.

كان يأمر بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسرا. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وسرا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلس عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، هي لا يشترط، قال الإنسان يصلي العشاء ثم يتطوع ثم يصلي الوتر، لكن الأولى أن يجعلها الإنسان آخر الليل وأن يجعلها آخر صلاته. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، يحق له أن يصلي أربعة أربعة ويحق له أن يصلي صلاة نافلة مفتوحة، لكن هذا هو السنة، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. وإذا قد إنسان يستيقظ بساعة ويصلي ركعتين ثم ركعتين متى حينما يقرب وقت الصبح يوتر، فمعناه جواز التطوع حتى وإن كان أكثر من 13 ركعة. قال أبو كريب عبيد الله ابن عبد الله ولم يقل ابن عمر. وحدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. الله أكبر الله أكبر. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم، يعني معناه أن الإنسان كما قال الشافعي يقول ما رأيت ثمينا فيه خير قط، فقول الضخم معناه إشارة إلى الغباء والبلادة وقلة الأدب. ورب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا يشك رجل شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول بيننا وبينكم كتاب الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث، يعني أصبر حتى أقص الحديث كاملا، يعني أذكره وآتي به على وجه الكمال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. قال خلف، يعني مباشرة لما يؤذن الفجر يردد الإنسان الأذكار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الوسيلة ثم يصلي السنة القبلية. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم يذكر صلاة. نتوقف إلى هنا حتى نصلي صلاة العصر. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. وجزاكم الله أجمعين.